اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشارح رحمة الله عليه وعلى وجه الخصوص بعدما ذكر تعليق على قوله توحيد خاصة الخاصة، وهو أن الحس السليم والعقل المميز ليس بحاجة إلى طريقة أهل الكلام. قال بعد أن تكلم بكلام مجمل واضح، قال: هذه النقول والقول حاضر، هذا كلام الله منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ أي توحيد الخاصة، توحيد خاصة الخاصة، هذا لم يأتي كلام عليه من جهة السلف، إنما هو كلام تدا محدث، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخواص، بل لغلو النصارى في دينه. قدم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والزيارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهو أبو داود، وهو يعني كما ذكره في الحاشية، قال أخرجه كذلك أبو يعلى من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه، وسنده قابل للتحسين. طيب، الغلو في الدين على جهة الخصوص أو جهة العموم فهو منهي عنه، ولا سيما في أمور التي تتعلق بالعقيدة، لأن الغلو فيها إن كان الكلام عن الله عز وجل فإنما أدى بقوم إلى تعطيل صفاته وأسمائه والخوض في علمه. وكما لا يخفى عليكم، خاض أهل البدع في كثير من المسائل تتعلق بالله عز وجل، أما في ذاته أفعاله أو في صفاته. وكذلك من جهة الغلو في الإيمان والكفر، كما زعم الخوارج وخاضوا ما لم يخط به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاغوا عن الطريق، وهذا كله متأتي من غلوهم، أي الزيادة على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بين في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالطغيان هنا كما قال العلماء هو الزيادة في الحد والغلو في الدين، أي الزيادة على أصل ما بعثه الله عز وجل به، فكان انذارا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده، وكذلك هي وصيته في أمته أن لا يشددوا على أنفسهم ولا يخوضوا فيما لا يجوز الخوض فيه فيضلوا. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. ذكر الشارح تعليقا على هذا القول أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الله ليس كمثله شيء،

فقد يكون مما أدرك نظيره بحسمهم بحسهم بحسهم وعقلهم كأخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا عبرة لنا كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات الألفاظ مما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدوه مشاهدة كاملة ليفهموه ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة يشهدونه نعم شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا فعلا نعم وفعل فعلا قولا يكون حكاية ما في قول لا وفعل فعلا يكون حكاية له وفعل فعلا يكون حكاية له وشبيها بما وشبها وشبها به وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاثة لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. وإن لم تكن مثلها إذا كان يعني ليس مثلها بين ذلك بذكر الفارق وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق لأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء الممالكة وإذا تقدر انتفاء تقدر نعم وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفرق. وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك لا يمنع منه وجود القدر لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك الحق. يعني يريد أن يقول أن كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من الأمور الغيبية إلا وله واقع أو شيء مشترك بينه وبين ما يقع للناس حسا في الحياة الدنيا، فكالقصص هذه وكذلك صفات الله عز وجل. أن الله عز وجل أخبر في صفات سبحانه وتعالى وهي صفات لها يعني ألفاظ أو معاني مشتركة في الحياة الدنيا يفهمها الناس، ولكن التسليم لكون ليس مثله كمثله شيء سبحانه وتعالى هو هذا الفرق أو هذا المميز بين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به الله عز وجل عن نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وبين ما يقع حسن. فأراد أن هناك يعني شيء مشترك مثلا كوصفه لعباده ببعض الأوصاف بعض الصفات التي أيضا سمى بها نفسه أو اتصف بها هو سبحانه وتعالى، فكون أن هناك قدر مشترك بينهم لكن مع الفارق. لماذا؟ لأن الله عز وجل بدأ أو في أول الأمر أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء، وإن واقع أن هناك يعني البصر سمى الإنسان أي يتصف بالبصر وأنه بصير، وكذلك يسمع فهو سميع، فقال لا. فتخيل هذه الصفات التي تصف بها الإنسان وكونها هناك قدر مشترك بينه وبين صفات الله عز وجل لكن دائما مع الفارق في حقه سبحانه وتعالى، فإنه لا يبلغ كنه أحد أن يتصور كيف سمعه وكيف بصره، هل هو كسمعنا أو كبصرنا، هذا ممتنع في حق المؤمن، وإنما يتعبد بذلك فيسمي الله أو يصفه بصفات وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال المصنف وليس ولا شيء يعجزه، هنا سيتحدث عن كمال قدرة الله عز وجل، كمال قدرة الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يعجزه، لا يعجزه حفظهما السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. فليس هو أو فليس العجز مما يتصف به، ومن وصف الله عز وجل بالعجز كفعل اليهود والصفات الذميمة التي وصفوا بها ربنا سبحانه وتعالى، فهذا من الكفر المحض الذي لا يشك فيه مؤمن. قال الشارح أي معلقا لماذا لا شيء يعجزه، قال لكمال قدرته كما نقول لكمال غناه ولكمال سلطانه ولكمال تدبيره، هذا كله تصف به رب العالمين. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكل من الألفاظ التي تدل على العموم هي من صيغ العموم، وشيء هذا أبلغ، إذا جاءت كل شيء لا مش استثناء من دون استثناء نعم، لأن لا إذا تقي، لأن قلنا إن الله قد إن الله على قدير على مثلا على كذا وعينت أو قدير على كذا، فلا ينفي كونه قدير على شيء أن يكون يعجز أو ليس قدير على شيء آخر، لا، فكونه جمع بين هذين اللفظين فهما أبلغ ما يعبر عنه في أنه سبحانه وتعالى حاد قدرته كل شيء وهو قدير على كل شيء. وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، بيّن عظمة الكرسي وأن ما السماوات والسماوات السبع والأراضين إلا يعني أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات من عظم الكرسي، ورغم ذلك قال ولا يؤوده حفظهما، هذه العظمة التي وصفتها ولا يؤوده أي لا يعجزه حفظهما سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده؟ هل في واحد يقدر إن أمسك، يعني هل في واحد يقدر أن يمسك السماوات والأرض لو زالت وقعت واضطربت؟ لا. وقال الله عز وجل: أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرثه. قال: كرثه الغم يكرثه ويكرثه بكسر الراء وضمها اشتد عليه ككرثه. ولا يثقله ولا يعجزه، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فلا يؤوده جاء أبلغ أن لو عبر به لا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ذده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ذده. إذا نفى الله عز وجل شيء حتى وإن لم يثبت، كقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، لم يذكر العدل بعد ذلك والقسط وهو قائم بالقسط، لا. لماذا؟ لأن كل نفي يستوجب في حقه تعالى أن يثبت كمال الذد. فأي صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه كالعجز أو الظلم، ها؟ فإذا أو الفقر أو وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديه، ما قال لا يعني على طول رد، لا، قال غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما أثبت ورد عليهم، وإنما لكمال غناه سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه نفق في باء بيناه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بينت إثباتات أخرى أن ما قالوه هذا فهو يعني ذده الذي يتحقق، إن الله عز وجل هو الغني وغني بذاته سبحانه وتعالى. طيب، وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، أي لغوب والتعب النصب. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة معلومة هي مقدماته. لا تأخذه سنة ولا نوم. لو قال لا تأخذه سنة، ها، ممكن يقول طيب ينام، ما يأخذه على طول ينام. ولو قال لا يأخذه نوم، ممكن مقدمات هذا السنة هذه ممكن لا يعني، لكن لما قال لا تأخذه سنة بل ولا نوم، هنا مش نفي فقط، لا، بل كقوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الإضراب على المعنى الأول، إضراب على المعنى الأول في تحقيق الثاني. لا تأخذه سنة بل ولا نوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بل عابر سبيل. هذا اسمه الإضراب، إضراب على النوع الأول إلى تحقيق النوع الثاني. فكون الغريب ممكن يأنس في غربته، يجد صلة من الناس على نفس الطريق وعلى نفسه، فيأنس بهم أكثر مما كان في موطن سبه. فلا، قال إذن كن غريب، فإذا أنست فعابر السبيل، لأنه عابر السبيل دائما ماضي ما يستأنس البتة، بل عابر السبيل. فإذا استأنست فكن عابر السبيل، لذلك الإضراب على المعنى الأول. فهو لا تأخذه سنة، مش أراد أن ينفي فقط، بل ولا نوم، يعني لا يأخذ هذا ولا ذاك. طيب، وقال لكمال حياته وقيوميته: لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف أو السر لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وعليكم السلام. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هنا وإن هانا هكذا، نعم، وإن هانا، نعم. قال البيت في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي بعد شعراء بن عنبر ويرى المرزوق أن الشاعر لا يقصد ذم قومهم، بل يصفهم بإيثار السلامة والعفو عن النجاة، ولو أرادوا الانتقام لقد عندك نص الطبع 180 لقدروا بعددهم وعدتهم، لكن يمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. ولما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، وهذا طريقة السلف اللي هي الأولى، الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجمل، النفي ليس كمثله شيء، ما يقعد يناقش فيك لا سمعه ليس كسمع كذا، لأن الله عز وجل تصف بأشياء والمخلوق تصف بأشياء، لا، وإنما يقول ليس كمثله شيء. لكن لما يثبتون الصفة في إثبات الصفة المفصل، يعني أنهم لا يثبتون وله الصفات أو الأسماء الحسنى والصفات العلى فقط، لا، يقول له صفة السمع والعلم والقدرة والبصر وإلى غير ذلك من جميع الصفات الذاتية والفعلية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فكل صفة جاءت في الكتاب والسنة يثبتونها، والنفي عندهم قاعدة مجملة ليس كمثله شيء، أي واحد يخاطب في أي صفة من الصفات، إذا عددنا صفات الله عز وجل الفعلية والذاتية، يقول ليس، إذا جاء للنفي ما يقعد كل مراد كل صفة يذكر لماذا أو ينفي على الله عز وجل يعني معاني هذه الصفة في حق المخلوق، يقول لك لا، الصفة متحققة في الله عز وجل لكن ليس كالمخلوق فيها كذا وفيها كذا. فطريقة أهل الكلام بغير ذلك، فإنهم يأتون بالنفي المفصل، لذلك عزلوا كثيرا من الصفات أو كلها كالمعتزلة وبعضهم شاعر الماتريدية والجميع الذين نفوا أصلا الأسماء والصفات بالكلية. قال فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. الإثبات المجمل بخلاف ما يمشي عليه السلف، الإثبات المجمل كان يقول له الصفات، صفات كيف هي، هل وصف الله عز وجل بها نفسه؟ قال لا، نقول سميع لكن بدون سمع، بصير بدون بصر، حتى لا يتحقق الكلام في الجوارح والجارحة، مقتضى هذه الصفة تضبط هذه الجارحة، وهذه الجارحة لها كذا وكذا وكذا مما يتعلق بإيجادها، فكون هذا منتف في الله عز وجل، يقولون في جميع الصفات التي ينفونها هذا الكلام، ويثبتون له ماذا تثبت الأشاعرة، سبع الصفات هذه أثبتوها على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل، من معاني أثبتوا العلم لكن لم يخوضوا في السمع والبصر، لما جاءوا للسميع البصير وهي من آليات العلم قالوا لا، لكن أحاط علمه بكل شيء لا يستلزم منه أن يكون له أشياء تتعلق بالعلم، لأن الله عز وجل لما قال والله خرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار، جعل السمع والأبصار آليات لتحقيق العلم. قالوا لا، إذا نحن نثبت العلم لله عز وجل والقدرة المطلقة لكن ما ندخل في التفاصيل في الإثبات، لكن في النفي يدخلون في التفصيل حتى ينفونها كل واحدة على حدة. فإذا قلت أنت السمع والبصر لماذا تقولون سميع بدون سمع وبصير بدون بصر؟ قالوا لأن السمع إذا حققنا أنه سميع وقلنا أنه يسمع فتكون فيه تشبيه، لأن السمع عندنا يتحقق بكذا وكذا وكذا حق المخلوق، فجعلوا المخلوق كالخالق، قاسوا بعض الصفات فنفوها لتماثلها في عقولهم، لكن ما أتوا على ما يكون مجملا فأثبتوا بدون وجه التفاصيل التي ذكرناها. نحن نقول لا، كل صفة على حدة، كل صفة نثبتها على حدة إثباتا وننفي مجملا، نقول ليس كمثله شيء في كل شيء، في كل ما أثبته لنفسه فإنه لا يماثله المخلوق في شيء منها. سيبين هو وجه الكلام. قال يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهاد وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء. فكل ما تبدل صفة متعلقة بالذات يقول لك لا، لأنه أصلا الجوارح عنده. طيب وأنت لماذا تخوض الجوارح؟ ما هو كل هو أثبت لنفسه السمع، يقول نعم سميع، الله عز وجل سميع يسمع، كيف تقول سميع بدون سمع؟ لأن السمع يثبت الجارح. فهذا مما امتنعت عقولهم عن قبوله لأنهم لم يسلموا. وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيطون به مكان ولا يجري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة والعزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. طبعا أبو الحسن الأشعري اسمه علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر أشعري اليماني بصري العلامة، إمام المتكلمين في زمانه، صاحب التواليف النافعة التي تقضي له بساعة العلم وجوده الفهم واستقامة المنهج، المتوفى سنة 324 هجرية. ترجم له الإمام الذهبي في السير وقد جاء فيه قوله رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي، قال سمعت أبا حاتم الأبدوي قال سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختلاف العبارات. قلت القائل والذهبي وبنحو هذا أدين، وهكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيام يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. طبعا هذا الكلام، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له كلام كثير في أهل البدع، منهم من يفارق جعله يفارق الإسلام بالكلية، وهذا قول من قبله كالجهمية وغلاة القدرية و كذلك الخوارج على قول من بعض الأئمة، فكون أنه يعني يقول هكذا إلا من وقع عليه حكم في أقوالهم واعتقاداتهم، يعني كأنه يستثني يقول أنا لا أكفر أحدا من أهل القبيلة إلا ما قعده رحمه الله تعالى، حتى لا يفهم الكلام. يعني بعض الناس ممكن يأخذ هذا الكلام ويقول لك طيب شيخ الإسلام تيمية يقول هذا الكلام، وأنتم كل مرة تقولون قال شيخ الإسلام تيمية من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر. في بعض من حكم عليهم بالردة أو بالكفر، لا، قوله هذا يستثنى منه ما جعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رمزا في حكمه. ما من قال بقول كفر ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعني من أهل البدع، لا سيما على يعني طباقه كل واحد على حدة في بدعته. لكن من لما نظر الأشاعرة قال أنا لا أكفركم أراكم جهال، لأنهم لم يرفعوا رأسا معهم. لكن في غيرهم كالإثنى عشرية الروافض حكمهم فيهم على حكم من سبق كالإمام مالك وغيره، من طعن في عائشة رضي الله عنها رأنه يعني خرج من رفقة الإسلام. وكذلك من كفر الصحابة رضي الله عنهم سيما أبو بكر وعمر وغيرهم، فإنه كما قال يعني غير من الأئمة، وهذا قوله رحمه الله تعالى. فلذلك هذا الكلام مستثنى منه من حكم عليه رحمه الله تعالى في يعني اعتقاد ملزم بحكم أو قول صريح يعني يكون فيه حكمه بكفره. لكن من تبرأ من هذا وذاك، أي من برأ قوله أو فعله مما يخالف ولم يظهر منه شيء، فالحكم فيه أنه مسلم هكذا ولا لا؟ الحكم الاعتبار بالحكم بماذا؟ بالظاهر. ما لم يذكر قولا كقول مثلا يأتي واحد يقول لك لا يعلم الله عز وجل الأشياء بعد وقوعها، ما ستقول؟ تقول مسلم من أهل القبلة ولا حق فيه القول بالردة؟ نعم هذا يعني كلام شيخ الإسلام، يستثنى منه من وقع منه قول كفر. أما ما ابتدي عن الأقوال كالأذكار ولا غير ذلك فهذا هذا شيء آخر. طيب قال وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. هذا النفي المجرد معنى كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت في السلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي كما هو اختار لنفسه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لكن لو تريد أن تنفي عنه فتذكر هذه كلها يعني هذا قبيح، هذا قبيح وسوء أدب مع الله عز وجل. فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. نحن لا نعبر حتى تعبيدا، حكاية عن الله عز وجل والقضايا التي تتعلق بذلك لابد أن يكون فيها الأسلوب شرعيا، الألفاظ مختارة، يختار الإنسان الألفاظ في التعبير تكون شرعية مش تكون عقلية. لا يعبر، لا يخوض المرء في الله عز وجل أو فيما يتعلق بالأسماء والصفات أو بأحد أقسام التوحيد إلا بألفاظ شرعية تستدل من القرآن ويستدل من السنة وبألفاظ أدبية معتبر. طيب والتعبير قال عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيه.

يعرف الناس على معبوده. كيف تعرف إنسان لو أنا وصفت لك قلت لك ولله المثل الأعلى فلان مثلا، ذكرت لك اسم تعرفه وأنت تعرف معه اثنان ثلاث، حتى أميزه لابد أن أصف فيه شيء، إما يتعلق بذاته قل لك عنده مثلا هنا فوق حاجبه رمز، أو هنا عند عنقه كذا، أو مثلا في جلده برص أو في كذا، أو ميزه بشيء ميدا أو بفعل. أقول لك عرف فلان الحداد، فلان كذا. فهذا التمييز، هذا التمييز لماذا؟ حتى لا يختلط على الخلق. فالله عز وجل ما من رسول بعثه إلا وذكر يعني فيما أنزل عليه من الصفات التي يتحلى بها سبحانه وتعالى حتى يعرفه، نعم يعرفه عباده. ولذلك جاء في الحديث والحديث طويل في يوم القيامة في الشفاعة وفي رؤية الله عز وجل، قال فيناديهم صوت فيقول أنا ربكم، فيرون شيئا لا يعرفونه، يقول أنت لست بربنا. لماذا؟ من الأوصاف التي وصفت وصف أو وصفها بها أنبياؤه ورسله، فيعرفونه بهذه الأوصاف. فأي شيء يأتي يمتحن به المؤمن في عرصة يوم القيامة على أنه هو الله عز وجل، يقول لا لست بربي، لست بربنا، لأن الموصوف الذي وصف من على ألسنة أنبيائهم ورسلهم يعرفونه بها. حتى إذا دخل الجنة ودخل أهل النار النار، يعني رفع الله عز وجل الحجاب وحجابه النور سبحانه وتعالى، فيعرفون ربهم فيخرون له سجدا. هذا هو يعني. فصفات هذه حتى أولا فيها منافع كثيرة، فيها المعرفة وما تضمنته من فقه. لذلك قال من أراد أن يفهم القرآن لسيما في الآيات التي جاءت فيها، لأن ما من آية تقريبا إنه فيها تختم بصفة، فإلا ما يختم الله عز وجل بصفة إلا لأن فيها معنى أو فهم أو معنى متعلق بالآية، متعلق بفهم الآية. يقولون إذا إنسان فقه يعني كل آية ينظر ما مثلا قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. طيب لماذا يتعلق العلم بالعجز؟ هو العجز أن يعجز الإنسان عن فعل شيء إذا أقبل عليه لضعفه، عدم كمال قدرته على ذلك الفعل، أو لشيء يحول بينه وبين ذلك الفعل، فيقول عجز فلان لأنه لم يقدر على أن يصل إليه، فيكون فيه يعني شيء حجبه عنه ما يقدر. فالله عز وجل قال إنه كان عليما قدير. العلم هنا لماذا ذكره الله عز وجل هنا وذكر القدرة معه؟ طيب كان يقول إن الله كان على كل شيء قدير كما في الآيات الأخرى التي مرت معنا، لكن ذكره هنا للعليم لما تتعلق به الآيات السابقة في سورة فاطر وغيرها. فكونه يذكر العلم إلا وكان متعلق به في الآيات التي قبلها. من يستحضر الآن الآية قبل ذلك؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب عن عموم، أنا أردت أن أشير أن العلم هنا ما ذكر هكذا، وإنما هو كما قال هو فنبأ سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة. كمال العلم هنا لأنه ذكر أشياء تتعلق بالعلم، فحتى لا يخفي عن هذا فقال ذكر القدرة لأنها يعني تأتي مقابل العجز، فهو لا يعجز سبحانه وتعالى وقدرته له كمال القدرة وكمال العلم بخلقه سبحانه وتعالى، فلكمال علمه كذلك هو قدير على أن يقضي لهم أمورهم كلها. وسينظر أخونا في الآية المفيد أنه تتعلق بتمام الآية، فكون يذكر العلم لابد أن تفهم أن الآية في نفسها يعني ذكر فيها من الأشياء التي تتعلق بالعلم إما تصريحا وإما كناية. قول الآيات التي قبلها وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فين العلم هنا؟ الأمم السابقة وفي أول آية علم أنهم لن يكون فلما جاءهم نذير. مش أقسمهم وأقسموا جهد أيمان لا جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور. هذا علمه بهم، هو يعلم أنهم لن يهتدوا وذكر لهم تمام علمه بالأمم السابقة وأنهم هلكوا وقد ضرب لهم مثالا في ذلك وهو يعلم أنهم لن يهتدوا، ثم ذكر القدرة لأنه جاء ذكر قوتهم عاد وثمود. مش قالت عاد يعني حكاية على قولهم سبحانه وتعالى فما عاد فاستكبروا وقالوا من أشد منا قوة، أولم يعلم أن الله هو أشد منهم قوة. فذكر القوة لأن فيه من الأمم من اتصفت بذلك ورأت من نفسها القوة فذكر قوتهم، ثم أردفها بذكر القدر لأنه لا يعز لا قوتهم ولا قوة غيرهم تعجزه في إهلاكهم، وأنه عليم بما سيكون من هذه الأمم مغم ما راوغوا به وقسمهم الذي يعني ذكره وفي غير هذا الموطن كذلك، ثم هو ختمه بذلك لأنه سبق علمهم أنهم لن يهتدوا وكذلك هو قادر عليهم كما قدر على غيره. وهذا فيه رد طبعا على كل آية تستهدف بها قريش الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجبروا على دعوته واستكبروا عليها، إلا ويذكره ويذكر لهم القدرة والقوة والعلم حتى ينزجروا بذلك. طيب وقوله ولا إله غيره، خليه يقرأ ولا إله غيره وري في مشاء قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني مش المؤمن لهم إله وغيرهم قد يكون له إله، لا، فهو أثبت يعني نفى أن لا يكون هناك إله غيره للمؤمنين، وأثبته أي حتى لغيرهم لا إله إلا هو، يعني ما حتى لو ادعى غيرهم أن عندهم إله يقول أنتم مختصون بإله ونحن نختص أيضا بإله، عندنا إله بوذا وعندنا إله آخر وإله الخير وإله الشر كالمجوس، لا نقول لا، هو نفى أصلا هنا أن يكون هناك إله غيره بالكلي لا للمؤمنين ولا لغيرهم. فقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في وجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراب عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي فضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع مبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من استغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يغمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عالية عن الوجود من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا لا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك وليس المراد. طيب قال هو في الحاشية عندك، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحوية، ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحات، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان حقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواه، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبرنا سبحانه عن وجود آليات كثيرة للمشركين، يعني ما يتعلق بالوجود فقط، لذلك تفسيرها على الحق أنه لا إله لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأنه في آلهة أخرى فيما زعم الناس يعبدونها من دون الله فهي موجودة، فلو قلنا لا موجودة أو لا وجود في الوجود إلا الله، لا موجودة في الوجود إلا الله لا تصح، ولذلك تفسيرها أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل هذا الأبيض. وكونه قال لا إله إلا الله نفي على أو دلالة على بطلان كل ما يعبد من دون الله عز وجل ممن زعمه الناس على وجه الأرض، فلا لا إله إلا هو أي الألوهية كلها له وليس هناك إله غيره، وإن زعم الناس فهذا هو مقصود بناء النفي والإثبات. قال وقد أخبر سبحانه وتعالى عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراف وبيان عظيمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، يعني هما أرادوا استعمال موجود فقط، كلمة موجود أي لا موجود إلا الله عز وجل،